وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في مقدمة كتابه التفسير في جزء فضائل القرآن، وهو يذكر فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: استذكار القرآن وتعاهده. هذه ترجمة الإمام البخاري. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. هكذا رواه مسلم والنسائي من حديث مالك به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل، فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت. فكذلك صاحب القرآن. أخرجاه قاله ابن الجوزي في جامع المسانيد، وإنما هو من أفراد مسلم من حديث عبد الرزاق به. وحدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة، هذا البخاري، قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيف، بل هو بل نسي. واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. تابعه بشر هو ابن محمد السختياني. عثمان جاهز؟ تابعه بشر هو. ما استفضل. السلام عليكم شيخنا وبه إليه. قال: تابعه بشر هو ابن محمد السختياني عن ابن المبارك عن شعبة، وقد رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن شعبة، وقال حسن صحيح. وأخرجه النسائي من رواية شعبة. وحدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور مثله. وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق أنه قال: سمعت عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أسنده مسلم من حديث ابن جريج به. ورواه النسائي في اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة عن عبدة وهو ابن أبي لبابة به. وهكذا رواه مسلم عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به. وستأتي رواية البخاري له عن أبي نعيم عن سفيان الثوري عن منصور به. والنسائي من رواية ابن عيينة عن منصور به. فقد رواه هؤلاء عن منصور به مرفوعا في رواية هؤلاء كلهم. وقد رواه النسائي عن قتيبة عن حماد بن زيد عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله موقوفة، وهذا غريب. وفي مسند أبي يعلى فإنما هو ناسي بالتخفيف. حدثنا محمد بن علاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل من عقلها. وهكذا رواه مسلم عن أبي كريب محمد بن علاء وعبد الله بن براد الأشعري كلاهما عن أبي أسامة حماد بن أسامة به. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن مبارك قال: حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: سمعت عقبة موسى بن علي ابن علي أحسن عليكم شيخ. قال: حدثنا موسى بن علي قال: سمعت أبي يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. ومضمون هذه الأحاديث الترغيب في كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده لئلا يعرضه حافظه للنسيان، فإن ذلك خطر كبير. نسأل الله العافية منه. فإنه قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد قال: حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن رجل عن سعد بن عبادة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلودا لا يفكه من ذلك الغل إلا العدل. وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم. وهكذا رواه جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد، كما رواه خالد بن عبد الله وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن علي عن ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نسيان القرآن ولم يذكر الرجل المبهم. وهكذا رواه أبو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد، وقد رواه شعبة عن يزيد فواهم في إسناده، ورواه وكيع عن أصحابه عن يزيد عن عيسى بن فائد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبادة بن الصامت فقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلونا لا يفكه منها إلا عدله، وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله يوم القيامة أجذم. وكذا رواه أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد، ففيه اختلاف، لكن هذا في باب الترهيب مقبول والله أعلم، لا سيما إذا كان له شاهد من وجه آخر. كما قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج أنه قال حدثت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها. قال ابن جريج وحدثت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكبر ذنب توافي به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها. وقد روى أبو داود والترمذي وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن أبي ورواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أتيها رجل ثم نسيها. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وذكرت به البخاري فاستغربه. وحكى البخاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك. قلت وقد رواه محمد بن يزيد الأدمي عن ابن أبي رواد عن ابن جريج عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم به، فالله أعلم. وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا الذي قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه فهو بعضه، فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كثير وتفريط شديد نعوذ بالله منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن، وفي لفظ استذكروا القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. التفصي التخلص، يقال تفصى فلان من البلية إذا تخلص منها، ومنه تفصى النوى من الثمرة إذ تخلص منها، أي إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال. وقال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه إني لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا للقرآن. حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد أنه قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. ولهذا قال إسحاق بن راهوية وغيره يكره لرجل أن يمر عليه 40 يوما لا يقرأ فيها القرآن، كما أنه يكره له أن يقرأ في أقل من 3 أيام كما سيأتي هذا حيث يذكره البخاري بعد هذا. وكان الأليق أن يتبعه هذا الباب، ولكن ذكر بعد هذا قوله القراءة على الدابة. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إياس أنه قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح، وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق عن شعبة عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة به. وهذا أيضا له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفرا وحضرا، ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذ لم يلته القارئ في الطريق. وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك وعن الإمام مالك أنه كره ذلك. قال ابن أبي داود وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب أنه قال سألت مالكا عن الرجل يصلي في آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق. وقال الشعبي تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواطن، في الحمام وفي الحصوص وفي بيت الراحة وهي تدور. وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف أنها لا تكره، وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي وغيرهم. وروى ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك، ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة والتعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب، وهو رواية عن إبراهيم النخعي ومحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أن القراءة في الحمام تكره، وأما القراءة في الحشوش فكراهتها ظاهرة، ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهبا. وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه، والحق يعلو ولا يعلى، والله تعالى أعلم. تعليم الصبيان القراءة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال إن الذين تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جمعت المحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لهم المحكم، قال المفصل انفرد بإخراجه البخاري. وفيه دلالة على جواز تعليم الصبيان القرآن، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر عن سنه حين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان جمع المفصل، وهو من الحجرات كما تقدم ذلك، وعمره إذ ذاك 10 سنين. وقد روى البخاري أنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مختون، وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم، فيحتمل أنه احتلم لعشر سنين جمعا بين هذه الرواية وتلك، ويحتمل أنه تجوز في هذه الرواية بذكر العشر وترك ما زاد عليها من الكسر، والله أعلم. وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن في الصبا، وهو ظاهر بل قد يكون مستحبا أو واجبا، لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به، وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرة وأشد علوقا بخاطره وأرسخ وأشد علوقا وأشد علوقا بخاطره وأرسخ أحسن الله وأشد وأثبت كما هو المعهود من حال الناس. وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب ثم توفر همته على القراءة لئلا يلزم أولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب، وكره بعضهم تعليمه القرآن وهو لا يعقل ما يقال له، ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلا بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن 5 آيات رويناه عنه بسند جيد. نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا وقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله؟ حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ القرآن في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا، انفرد به. وحدثني محمد بن عبيد بن ميمون أنه قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام وقال أسقطهن من سورة كذا وكذا، انفرد به أيضا. تابعه علي بن مسر وعبدة عن هشام، وقد أسندهم البخاري في موضع آخر ومسلم معه في عبدة. وحدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله قد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. رواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة. الحديث الثاني قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. ورواه مسلم والنسائي من حديث منصور به وقد تقدم. وفي مسند أبي يعلى فإنما هو نسي بالتخفيف هذا لفظه. وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان بعد الاجتهاد والحرص. وفي حديث ابن مسعود آدب في التعبير عن حصول ذلك فلا يقول نسيت آية كذا، فإن النسيان ليس من فعل العبد وقد يصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك، فأما النسيان نفسه فليس بفعله، ولهذا قال بل هو نسي مبني لما لم يسمى فاعله، وأدب أيضا في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى. وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله واذكر ربك إذا نسيت، وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله واذكر ربك إذا نسيت، وهو والله أعلم من باب المجاز السائغ بذكر المسبب وإرادة السبب، لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون ذنبا كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم، فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان، والحسنة تذهب السيئة، فإذا زال السبب للنسيان انزاح فحصل الذكر لشيء بسبب ذكر الله تعالى، والله أعلم. من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة. شيخنا شيخنا نعم يا عثمان. نعم شيخنا. درست هات لي من الحديث الثاني. الحديث الثاني. وعليكم السلام. بارك الله فيك. الحديث الثاني حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. ورواه مسلم والنسائي من حديث منصور به، وقد تقدم في مسند أبي يعلى فإنما هو نسي بالتخفيف هذا لفظه. وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان بعد الاجتهاد والحرص. وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك، فلا يقول نسيت آية كذا، فإن النسيان ليس من فعل العبد وقد يصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك، فأما النسيان نفسه فليس بفعله، ولهذا قال بل هو نسي مبني لما لم يسمى فاعله، وأدب أيضا في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى. وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله واذكر ربك إذا نسيت، وهو والله أعلم من باب المجاز السائغ بذكر المسبب وإرادة السبب، لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون ذنبا كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم، فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان، والحسنة تذهب السيئة، فإذا زال السبب للنسيان انزاح فحصل الذكر لشيء بسبب ذكر الله تعالى، والله أعلم. من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحب الصحيح والنسائي وابن ماجه من حديث علقمة كلاهما عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البكري. حدثنا الحديث الثاني ما رواه من حديث الزهري عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد القاري كلاهما عن عمر رضي الله عنه عن عمر أنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، فذكر الحديث بطوله كما تقدم وكما سيأتي. الحديث الثالث ما رواه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطهن من سورة كذا وكذا، وهكذا في الصحيحين يعني ابن مسعود كنت أسقطهن أحسن عليكم أسقطهن وهكذا من سورة كذا وكذا وهكذا في الصحيحين يعني ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال أنه كان يرمي الجمرة من الوادي وهو يقول هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وذكر بعض السلف ذلك ولم يروا إلا أن يقال السورة التي يذكر فيها كذا وكذا كما تقدم في البيت وكره وكره بعض السلف ذلك ولم يروا إلا أن يقال السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، كما تقدم من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان أنه قال إذا نزل شيء من القرآن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ولا شك أن هذا أحوط وأولى، ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في الآخر، وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة السور في مصاحفهم، وبالله التوفيق. الترتيل في القراءة، وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وما يكره أن يهذ كهذ الشعر يفرق يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلنا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا نعم شيخنا في وما يكره نعم شيخنا نقرأ من نسخة مطبوعة وما يكره أن يهذ نعم شيخ وما يكره أن يهذ كهذ الشعر تابع الترجمة يعني نعم شيخ وما يكره أن يهذ كهذ الشعر يفرق يفصل. قال ابن عباس فرقناه فصلناه. هذا تابع الترجمة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارح، فقال هذا كهذ الشعر إنا قد سمعنا القراءة، وإني لا أحفظ القرناء التي يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن مهدي بن ميمون عن واصل وهو ابن حيان الأحدب عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي مسعود به. وقال الإمام أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن مخراق عن عائشة رضي الله عنها أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين، فقالت أولئك قرأوا ولم يقرأوا، كنت أقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه ورغب. نعم أحسن عليك. الحديث الثاني قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، وذكر تمام الحديث كما سيأتي وهو متفق عليه. وفيه والذي قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير هذرمة ولا سرعة مفرطة، بل بتأمل وتفكر. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زيد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقال أبو عبيد حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل، فقال عبد الله فداك أبي رتل فإنه زين القرآن. قال وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي جمرة أنه قال قلت لابن عباس إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وحدثنا حجاج عن شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباس نحو ذلك، إلا أن في حديث حماد أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة. مد القراءة. نعم حدثنا حجاج عن شعبة وحماد بن سلمة وحماد بن سلمة. مد القراءة. ثم قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. وهكذا رواه أهل السنن من حديث جرير بن حازم به. وحدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. انفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي معناه الحديث الذي رواه الإمام مسلم والذي رواه الإمام أبو عبيد قال حدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل عن يحيى بن إسحاق وأبو داود عن يزيد بن أبي خالد الرملي والترمذي والنسائي كلاهما عن قتيبة كلهم عن الليث بن سعد به. وقال الترمذي حسن صحيح. ثم قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن جريج. وقال الترمذي غريب وليس إسناده بمتصل، يعني أن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة لم يسمعه من أم سلمة، إنما روي عن يعلى بن مملك كما تقدم، إنما روى كما تقدم والله أعلم. الترجيع حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس رواه عن يعلى إنما رواه. الترجيع حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس أنه قال سمعت عبد الله بن مغفل أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. وقد تقدم هذا، فهو الترديد في الصوت كما جاء أيضا في البخاري أنه جعل يقول وكأن ذلك صادر من حركة الدابة تحته، فدل ذلك على جواز التلاوة عليها وإن أفضى إلى ذلك ولا يكون من باب الزيادة في الحروف، بل ذلك مغتفر للحاجة كما يصلي على الدابة حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك والصلاة إلى القبلة والله تعالى أعلم. حسن الصوت بالقراءة حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا رواه الترمذي عن موسى بن عبد الرحمن الكندي عن أبي يحيى الحماني واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن وقال حسن صحيح. وقد رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى وذكرنا هناك أحكاما كافية عن إعادتها هنا والله أعلم. من أحب أن يسمع القرآن من غيره حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجة من طرق عن الأعمش وله طرق يطول ذكرها وبسطها. وقد تقدم فيما رواه إلا ابن ماجة إلا ابن رواه الجماعة إلا ابن ماجة أحسن عليك. وقد تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أسمع لقراءتك البارحة، فقال أما والله لو أعلم أنك تستمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. وقال الزهري عن أبي سلمة كان عمر إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. وقال أبو عثمان النهدي كان أبو موسى يصلي بنا فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته. قول المقرئ للقارئ حسبك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ علي، فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال نعم، فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من رواية الأعمش به ووجه الدلالة ظاهر. وكذا الحديث الآخر اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، في كم يقرأ القرآن. وقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان أنه قال قال لي ابن شبرمة نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال سفيان أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد انه قال اخبره علقمه عن ابي مسعود فلقيته وهو يطوف بالبيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من قرأ بالايتين من اخر سوره البقره في ليله كفته. قد تقدم ان هذا الحديث متفق عليه، وقد جمع البخاري فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمه عن ابي مسعود وهو صحيح، لان عبد الرحمن سمعه اولا من علقمه ثم لقي ابا مسعود وهو يطوف فسمعه منه. وعلي هذا هو ابن المديني، وشيخه هو سفيان بن عيينة، وما قاله عبد الله بن شبرمة فقيه الكوفة في زمانه استنباط حسن، وقد جاء في حديث في السنن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات. ولكن هذا الحديث أعني حديث أبي مسعود أصح وأشهر وأخص، ولكن وجه مناسبته للترجمة التي ذكرها البخاري فيه نظر، والله أعلم. والحديث الثاني أظهر في المناسبة وهو قوله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به، فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قلت كل يوم. قال وكيف تختم؟ قال كل ليلة. قال صم كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم ثلاثة أيام في الجمعة. قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصم يوما. قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم واقرأ في كل سبع ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أني كبرت وضعفت، فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه بالنهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كراهية أياك. فقال بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع، وقد رواه بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع، وقد رواه في الصوم وقد رواه في الصوم والنسائي أيضا عن بندار. يا عثمان. نعم شيخنا. وش فيك؟ نعم شيخنا. أظن وقد رواه بعضهم في ثلاث وفي خمس وأكثرهم على سبع، وقد رواه في الصوم والنسائي أيضا عن بندار عن غندر عن شعبة عن مغيرة، والنسائي من حديث حسين كلاهما عن مجاهد به، ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة أنه قال وأحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قلت إني أجد قوة، قال فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من قراءة القرآن في أقل من سبع. وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد قال حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن قيس بن أبي صعصعة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ فقال في كل خمس عشرة في كل خمس عشر عشر في كل خمس عشر ولا في كل خمس في كل خمس عشرة في كل خمس عشرة خمس عشرة قال إني أجدني أقوى من ذلك. قال ففي كل جمعة. وحدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان رجل من أهل الكوفة أنه قال سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة. وعن حجاج عن شعبة عن أيوب أنه قال سمعت أبا قلابة عن أبي المهلب أنه قال كان أبي بن كعب يختم القرآن في ثمان. وحدثنا علي بن عاصم عن خالد عن أبي قلابة أنه قال كان أبي بن كعب يختم القرآن في كل ثمان، وكان تميم الداري يختمه كل سبع. وحدثنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ القرآن في كل سبع. وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه قال كان الأسود يختم القرآن في كل ست، وكان علقمة يختمه في كل خمس. فلو تركنا ومجرد هذا لكان الأمر في ذلك جليا، ولكن دلت أحاديث أخرجوها على جواز قراءته فيما دون ذلك، كما رواه الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصري أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث، قال نعم، وكان يقرأه حين حتى توفي، وهذا إسناد جيد قوي حسن. فإن حسن بن موسى الأشجعي حبان بالفتح، السلام عليكم شيخ حبان. وهذا إسناد جيد قوي حسن. فإن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته، روى له الجماعة وابن لهيعة إنما يخشى من تدليسه أو سوء حفظه، وقد صرح هاهنا بالسماع، وهو من الأئمة العلماء بالديار المصرية في زمانه. وشيخه حبان بن واسع بن حبان، وبواه كلاهما من رجال مسلم، والصحابي لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة، وهذا على شرط كثير منهم والله أعلم. وقد رواه أبو عبيد رحمه الله عن ابن بكير عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال نعم إن استطعت. قال فكان يقرأه كذلك حتى توفي. حديث آخر قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ يزيد حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ في أقل من ثلاث. وهكذا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث قتادة به، وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر قال أبو عبيد حدثنا يوسف بن الغريق عن الطيب بن سليمان أنه قال حدثتنا عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختم القرآن في أقل من ثلاث. هذا حديث غريب جدا وفيه ضعف، فإن الطيب بن سليمان هذا بصري ضعفه الدارقطني وليس هو بذاك المشهور والله أعلم. وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن في أقل من ثلاث كما هو مذهب أبو عبيد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الخلف. أيضا قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العارية عن معاذ بن جبل أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث صحيح. وحدثنا يزيد عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة أنه قال قال عبد الله من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. وحدثنا حجاج عن شعبة عن علي بن بذيمة عن محمد بن ذكوان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه كان يقرأ القرآن في ثلاث إسناده صحيح. وفي المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا يقرأ القرآن لا تغلو فيه ولا تجف عنه ولا تأكل به ولا تستكثر به. فقوله لا تغلو فيه أي لا تبالغ في تلاوته بسرعة في أقصر مدة، إن ذلك ينافي التدبر غالبا، ولهذا قابله بقوله ولا تجف عنه أي لا تترك تلاوته. فصل. الرخصة في تلاوة القرآن في أقل من ثلاثة أيام، هكذا عندكم تبوب شيخنا؟ فصل فقط. نعم أحسن عليكم شيخ. وقد ترخص جماعة من السلف في تلاوة القرآن في أقل من ذلك، منهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج أنه قال أخبرني ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله، فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان رضي الله عنه، فقال نعم. قال قلت لا أعلي أن الليلة على الحجر، فلما قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر أو ترى بركعة فلم يصلي غيرها، وهذا إسناد صحيح. ولو حدثنا هوادي الفجر أو ترى بركعة لم يصلي غيرها، وهذا إسناد صحيح. قال وحدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن ابن سيرين أنه قال قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه أو يدعوه، فقد كان يحيي الليل كله بركعة يجمع فيها القرآن، وهذا حسن. وقال أيضا حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن سليمان عن ابن سيرين أن تميما الداري قرأ القرآن في ركعة. حدثنا حجاج عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير يعني أنه قالت نائلة الفرافصة الكلبية حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه قالت إن يقتلوه أو يدعوه فقد كان يحله. أحسن عليك يقتلوه إن يقتلوه. قالت أحسن عليك. حدثنا حجاج عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال قرأت القرآن في ركعة في البيت يعني الكعبة. وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة طاف بالبيت أسبوع ثم أتى المقام فصلى عنده بالمئين ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطول ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين ثم بالمئين ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين. ذكر المئين الأولى هذه مش موجود. الأول فقرأ بالطول أو بالطوال ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين. نعم الأولى غير موجودة عندك. ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين ثم طاف أسبوع ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني ثم طاف بالبيت أسبوع ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن. وهذه كلها أسانيد صحيحة. ومن أغرب ما هاهنا ما رواه أبو عبيد قال حدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضرة أن سليم بن عتر ولا سليم شفنا سليم سليم أحسن عليكم شكرا أن سليم بن عتر التجيبي كان يختم القرآن في ليلة ثلاث مرات ويجامع ثلاث مرات. قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك. قالوا وكيف ذلك؟ قالت كان يقوم الليل فيختم القرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويخرج إلى صلاة الصبح. قلت كان سليم بن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلا وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصها. قال أبو حاتم روى عن أبي الدرداء وعنه ابن زحر ثم قال حدثني محمد بن عوف عن أبي صالح كاتب الليث أنه قال حدثني حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة أنه قال كان سليم بن عتر من خير التابعين. وذكره ابن يونس في تاريخ مصر. وقد روى ابن أبي داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور أنه قال كان علي بن الأزدي يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد أنه قال كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. قلت وروي عن منصور بن زاذان أنه كان يختم فيما بين الظهر حبوته حتى يختم القرآن. قلت وروي عن منصور بن زاذان أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر ويختم أخرى فيما بين المغرب والعشاء وكانوا يؤخرونها قليلا. وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم في اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين وفي غيره ختمة. وعن أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح أنه كان يختم في الليلة ويومها من رمضان ختمة. ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي أنه قال سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات. وهذا نادر جدا. فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على ما بلغهم في ذلك حديث مما تقدم أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة والله أعلم. قال الشيخ أبو زكريا النووي في كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان له تدقيق الفكر لطائفه ومعارفه فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأه. وكذا من كان مشغولا بتيسير العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. ثم قال البخاري رحمه الله البكاء عند القراءة. وأورد فيه من رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان. وهذا من المتفق عليه كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. من رايا بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة أنه قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدفاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وقد روي في موضعين آخرين ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن الأعمش به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قد روى يعني البخاري قد روى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم الحارث بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يرى شيئا ولا ينظر وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. ورواه في موضع آخر ومسلم أيضا والنسائي من طرق عن الزهري عن أبي سلمة به. وابن ماجه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة به. حدثنا مسدد بن مصرهة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر وريحها طعمها مر أو خبيث وريحها مر. ورواه في موضع آخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءة بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القرب، كما جاء في الحديث واعلم أنك لم تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه يعني القرآن. والمذكورون في حديث علي بن أبي سعيد هم الخوارج وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وقد قال في الرواية الأخرى يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم وصلاته مع صلاته. مر أو خبيث وريحها مر، الريح لا يقال له مر، يقال منتن خبيث. نعم. قال وقد قال في الرواية الأخرى يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم وصلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراءون في أعمالهم في نفس الأمر، وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلك إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا ترف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج وتفسيقهم ورد رواياتهم كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. والمنافق المشبه بالريحانة التي لها ريح ظاهر وطعمها مر هو المرائي بتلاوته كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال البخاري اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عالم ما ائتلفت عليه قلوب أحسن لك مش ائتلفت عليه ثواني شيخنا ننتقل لمكان آخر. نعم شيخنا. ثم قال البخاري اقرأ القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. حدثنا عمرو بن علي بن بحر الفلاس برضو ما ائتلف عليه قلوبكم. أحسن عليكم شيخنا. ما ائتلفت عليه قلوبكم عليه. حدثنا عمرو بن علي بن بحر الفلاس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الثاني جند بن عن جندب صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا فدعوا الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد نعم شيخنا فقوموا عنه وقوموا عنه زيادة وقوموا عنه فقوموا عنه أحسن عليكم شيخ فقوموا عنه تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران أنه قال سمعت جندبا قوله وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله وجندب أكثر وأصح وقد رواه في موضع آخر ومسلم كلاهما عن إسحاق بن منصور عن عبد الصمد عن همام عن أبي عمران به ومسلم أيضا عن يحيى بن يحيى عن الحارث بن عبيد أبي قدامة عن أبي عمران ورواه مسلم أيضا عن أحمد بن سعيد عن حبان بن هلال عن أبان العطار عن أبي عمران مرفوعة وقد حكى البخاري أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعه فالله أعلم ورواه النسائي والطبراني من حديث مسلم بن إبراهيم عن هارون بن موسى الأعور النحوي عن أبي عمران به ورواه أيضا النسائي من طرق عن سفيان عن حجاج بن فرافصة عن أبي عمران به مرفوعا وفي رواية عن هارون بن زيد أبي الزرقاء عن أبيه عن سفيان عن حجاج عن أبي عمران عن جندب موقوفا ورواه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن إسحاق الأزرق الأزرقي عن عبد الله بن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر قوله قال أبو بكر بن أبي داود لم يخطئ ابن عون في حديث قط إلا في هذا والصواب عن جندب ورواه الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إبراهيم وسعيد بن منصور قال حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب مرفوعا فهذا ما تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصار والصحيح منها ما أرشد إليه شيخ هذه الصناعة أبو عبد الله البخاري رحمه الله من أن الأكثر والأصح أنه عن جندب بن عبد الله مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته متفكرة فيه متدبرة له لا في حال شغلها وملالها فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك كما ثبت في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وقال أحب الأعمال ما داوم عليه صاحبه وإن قل وفي اللفظ الآخر أحب الأعمال إلى الله أدومها ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله هو ابن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم الله عز وجل وأخرجه النسائي من رواية شعبة به وهذا في معنى الحديث الذي تقدمه وأنه ينهى عن الاختلاف في القراءة والمنازعة في ذلك والمراء فيه كما تقدم النهي عن ذلك والله أعلم وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه قال حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن الأعمش عن عاصم عن زيد بن حبيش أنه قال عبد الله بن مسعود تمارينا في سورة من القرآن فقلنا 30 آية قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدنا عليا يناجيه فقلنا له اختلفنا في القراءة فأحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم وهذا آخر ما أورده البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل القرآن جل منزله وتعالى قائله ولله الحمد والمنة. بارك الله فيك يا عثمان. اقرأ يا أبو عمي. أحسن الله إليك. إليه قال كتاب الجامع لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله. صوتك بعيد. العنوان كده مظبوط يا سيدنا؟ نعم. ده عنوان من ابن كثير؟ كتاب الجامع لأحاديث ستة تتعلق بتلاوة القرآن وفضائله وفضل أهله. فصل. نعم كثير فصل. قال أحمد رحمه. نعم كذا خلص البخاري. نعم نعم أحسن الله إليك. قال فصل. أحمد رحمه الله وحدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبة عن فراس عن عطية رضي الله عنه أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وقال أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة وقال حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس التجيبي حدث أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد الست من بعد الستين سنة يكون خلف من بعد الستين سنة أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثة قال المنافق كافر به والفاجر يتأكل به والمؤمن يؤمن به. وقال أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير الخطاب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تبوك خاطب الناس ومسند ظهره إلى نخلة فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس. سمع سمع إن شرا الشنطة إن من خير الناس رجلا عامل في سبيل الله على ظهر فراسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتي أو الموت. وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا يقرأ كتاب الله لا يراوي إلى شيء منه. قال الحافظ أبو بكر البزاز حدثنا محمد بن عمر بن هياب بن كوفي قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحسين بن عبد الأول أبو بكر البزار أبو بكر البزار قلت بزاز قال حدثنا أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن زياد الكوفي قال حدثنا الحسين بن في صوت قال حدثنا محمد بن الحسن الهمداني عن عمرو بن قيس عن أبي سعيد في صوت طيب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من شغله قراءة القرآن عن دعاء أعطيته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ثم قال تفرد به محمد بن الحسن ولم يتابع عليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة قال حدثني أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلي إن لله أهلي صوتك عمال يروح يا رسول. نعم شيخنا صوت بيروح يجي ويفصل كده كنت بجرب سماعه كده عشان صوت قريب مش نجيب صوت. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثني عبد الرحمن بن بوديل بن ميسرة قال حدثني أبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وقال أبو القاسم الطبراني رحمه الله حدثنا محمد بن علي بن شعيب بن السمسار قال حدثنا خالد بن خلاش قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبان المكي وقال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك عن الأعمش عن يزيد بن أبان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن ابن المحرر ضعيف. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن سوادة عن وقاء ولا وفاء، وفاء الخولاني، عن وفاء الخولاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما نحن نقرأ فينا العربي والعجمي والأسود والأبيض إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم في خير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي على الناس زمان يثقفونه كما يثقف القدح ويتعجلون أجورهم ولا يتعجلونها. وقد رواه الإمام أحمد أيضا عن حسن عن ابن ليعة عن بكر عن وفاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عبد ربه بن عبد الله عن عمر بن نبهان عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، والبيت والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره. وفاء بن سراحيل. نعم سيد، وفاء بالفاء. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا الفضل بن الصباح قال حدثنا أبو عبيدة عن محتسب أنه قال حدثني يزيد الرقاشي عن أنس بن أنس رضي الله عنه أنه قال قال أبو موسى رضي الله عنه في بيت واجتمع إليه ناس فأنشأ يقرأ عليهم القرآن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتستطيع أن تقيدني حيث لا يراني منهم أحد؟ قال نعم. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحد، فسمع قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال إنه لا يقرأ على مزمار من مزامير داود عليه السلام. وقال الإمام أحمد حدثنا مصعب بن سلام قال حدثنا جعفر هو ابن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ما هو له أهل، ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش، قال ثم يقول أتتكم الساعة هكذا وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى صبحتكم الساعة ومستكم، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فليلى أو ضياع ضاء ولا ضي فإلي وعليه، عندي مكسورة دينا أو ضياعا عيال يعني إخنا ضياع ضياع. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله وحدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء قال أنبأنا أسامة بن زيد الليثي ومحمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا قاموا يقرؤون القرآن فقال اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله عز وجل من قبل أن يأتي بقوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه. قال أحمد أيضا حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد الأعرج عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا العجمي والعربي قال فاستمع فقال اقرأوا فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتعجلونه. وقال أبو بكر البزار حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن الأجرح عن الأعمش عن المعلى الكندي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة ومن تركه أو أعرض عنه أو كلمة نحوها زج في قفاه إلى النار. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن الأجلح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال الحافظ أبو يعلى حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن عروان أبو صخر قال حدثني بكر بن يونس عن موسى بن علي عن أبيه عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن قرن ألف إن كتب الله له قنطارا، والقنطار 100 رطل، والرطل 12 أوقية، والوقية 6 دنانير، والدينار 24 قيراطا، والقيراط مثل أحد. ومن قرأ 300 آية قال الله لملائكته: نصب عبدي لي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك، وإن لم يكن ذلك كذلك. وقال أحمد: حدثنا جرير عن قابوس، عن قابوس عن أبيه عن ابن عب عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريب. قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثني أبي قال: وجدت في كتاب أبي بخطه عن عن عمران بن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ووقاه سوء الحساب يوم القيامة. وذلك أن الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن به. وقال أيضا: حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد أبي سعد البقال عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الأصوات بالقرآن. وروى أيضا بسنده إلى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أشرف أمتي حملة القرآن. وقال الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى قال: حدثنا إبراهيم بن أبي سويد الذارع قال: حدثنا صالح المري عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: الحال المرتحل. قال: يا رسول الله، ما الحال المرتحل؟ قال: صاحب القرآن يضرب في أوله حتى يبلغ آخره، وفي آخره حتى يبلغ أوله. ذكر الدعاء المأثور لحفظ القرآن وطرد النسيان. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي قال: حدثني أبو صالح وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله، القرآن يتفلت من صدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته؟ قال: قال نعم بأبي وأمي. قال: صل ليلة الجمعة 4 ركعات، تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وياسين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأثني عليه، وصل على النبيين، واستغفر للمؤمنين، ثم قل: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن جلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، وأسألك أن تنور بالكتاب بصري، وتطلق به لساني، وتفرج به عن قلبي، وتشرح به صدري، وتستعمل به بدني، وتقويني على ذلك، وتعينني على ذلك، فإنه لا يعينني على الخير غيرك، ولا يوفق له إلا أنت. فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تحفظه بإذن الله، وما أخطأ من قط. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ب7، فأخبره بحفظ القرآن والحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن ورب الكعبة، علم أبو الحسن، علم أبو الحسن. هذا سياق الطبراني. وقال أبو عيسى الترمذي في كتاب الدعوات: حدثنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعن كلمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال: بأبي أنت وأمي، تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الحسن، أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ قال: أجل يا رسول الله، فعلمني. قال: إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب. وقد قال أخي يعقوب لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي، يقول: حتى تأتي ليلة الجمعة، فإن لم تستطع فقم في وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها، فصلي 4 ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة ياسين، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان، وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصلي علي وأحسن وصلي علي وأحسن وصل علي وأحسن وعلى سائر النبيين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن جلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن جلال وجهك بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تغسل به بدني، فإنه لا يعينني على الحق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أبا الحسن، تفعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7 تجاب بإذن الله تعالى، والذي بعثني بالحق ما أخطأ مؤمنا قط. قال ابن عباس: فوالله ما لبث علي إلا 5 أو 7 حتى جاء علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك المجلس، فقال: يا رسول الله، والله إني كنت فيما قال لا أخذ إلا 4 آيات أو نحوهن، فإذا قرأتهن على نفسي تفلتنا وأنا أتعلم اليوم 40 آية أو نحوها، فإذا قرأتها على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته تفلت، وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك مؤمن ورب الكعبة يا أبا الحسن. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم كذا قال، وقد تقدم من غير طريقه، رواه الحاكم في مستدركه من طريق الوليد. ثم قال: على شرط الشيخين، حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج فالله أعلم، فإنه في المتن غرابة بل نكارة والله أعلم. فقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا عمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت. ورواه أيضا عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري به. ورواه أيضا عن عبد الرزاق عن عمرو بن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا نحوه. وقال البزار: حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا حويد بن حماد بن أبي حواري ولا أخوار قال حدثنا مسعر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عنده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحسن قراءة؟ قال: من إذا سمعته يقرأ رؤيت رؤيت من إذا سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله عز وجل. حميد بن حماد بن أبي الحواري أبي الخوار. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أقرأ القرآن فلا أجد قلبي يعقل عليه يعقل عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلبك حثي الإيمان، وإن العبد يعطى الإيمان قبل القرآن. وبهذا الإسناد أن رجلا جاء بابن له فقال يا رسول الله إن ابني هذا يقرأ المصحف بالنهار ويبيت بالليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما. وقال أحمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان أو فيشفعان. وقال أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن الهيات قال حدثنا الدراج عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر منافق أمتي قراؤها. كل ده في المسند. طيب. وقال أحمد حدثنا وكيع قال حدثني همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. ورواه أيضا عن غندر عن شعبة عن قتادة به. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال أبو القاسم الطهراني حدثنا محمد بن إسحاق بن راهوية قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن يونس ويحيى بن أبي الحجاج التميمي عن إسماعيل بن رافع عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر حديث عبد عن الله عبد الله بن عمرو إن قلبك حشي الإيمان حشي الشين أحسن الله عليك. وقال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن فإنما استدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله. وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفه في من يسفه أو يغضب أو يغضب في من يغضب أو يحتد في من يحتد، ولكن يعفو ويصفح لفضل القرآن. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وقال البزار حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن المتوكل قال حدثنا عن بسة بن وهران عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مرام في القران كفر. ثم قال عن بسة هذا ليس بالقوي بزار ثم قال عن بسة هذا ليس بالقوي. وعنده فيه اسناد اخر. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس قال حدثنا المقبوري عن جده المقبوري عن جده ابن سعيد عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عارفوا القرآن والتمسوا غرائبه. وقال الطبراني حدثنا موسى بن حازم الخازم الأصبهاني قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن يحيى بن حارث الدماري عن القاسم ابي عبد الرحمن عن فضالة بن عبيد وتميم بن الداري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فاذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ وارق بكل درجة بكل آية درجة حتى إلى آخر آية معه يقول الرب الصوت رجع يقول ربك اقبض فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم، فيقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة معقص ابن عمران بن حطان أنه قال قال دخلت مع أبي على أم الدرداء رضي الله عنها فسألها أبي ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت حدثتني عائشة قالت جعل درج الجنة على عدد آي القرآن، فمن قرأ ثلث القرآن ثم دخل الجنة كان على الثلث من درجها، ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجها، ومن قرأ كله كان في عليين لم يكن فوقه إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال الطبراني حدثنا مسعدة بن سعد العطار المكي، وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أولى جميع بن حارثة الأنصاري، قال حدثنا عبد الله بن وهان الأزدي، وقال حدثني فائد مولى عبيد الله بن أبي رافع، قال حدثتني سكينة بنت الحسين بن علي عن أبيها رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة. وروى الطبراني من حديث بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب عن عبيدة المليكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار، وتغنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون، ولا تستعجلوا ثوابه فإن له ثوابين. وفي حديث عقبة بن عامر نحوه كما تقدم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ابن ربيعة عن مشراح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن القرآن جعل فيه ثياب ثم ألقي في النار ما احترق تفرد به. قيل معناه أن الجسد الذي يقرأ القرآن لا تمسه النار. وفي سنن ابن ماجه من طريق المغيرة بن لهيك عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلم القرآن ثم تركه فقد عصاني. وفي حديث رواه أبو يعلى من طريق ليث عن مجاهد عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: عليك بتقوى الله فإنها رأس كل خير، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء، وأخذ لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. وهكذا أذكر آثارا مروية عن ابن أم عبد أحد قراء القرآن من الصحابة المأمور بالتلاوة على نحوهم. روى الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق أنه قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: كل آية في كتاب الله خير من السماء والأرض. وعن طريق شعبة عن أبي إسحاق عن مرة أنه قال: قال ابن مسعود مرة الهمداني: ومن أراد العلم فليتبوأ من القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. ومن طريق سفيان وشعبة عن سعيد بن كهيل سعيد سلمة في المطبوعة سلمة طيب عن سعيد بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن ليس فيه حرف إلا له حد، ولكل حد مطلع. ومن حديث الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن سيار أبي الحكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أعرف هذا القرآن فإنه عربي، وسيجيء قوم يثقفونه وليسوا بخياركم. والثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أدي طرف المصحف، وإذا اختلفتم في ياء أو تاء فاجعلوها ياء، ذكروا القرآن فإنه مذكر. هكذا نعم شيخنا ذكر القرآن فإنه ذكر. لا صوت بعيد سيد معذرة. ذكر القرآن فإنه ذكر من غير ميم يعني أحسن الله إليك. ذكر القرآن فإنه ذكر. وقال عبد الرزاق مذكر. أنا عندي هكذا مذكر بس مذكر نعم يا وتاء مش من سيار الذكر أبي الحكم نعم في الإسناد سيار أبي الحكم سيار أبي الحكم عن سيار أبي الحكم هو أي هو نعم أحسن الله إليك. وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل أنه قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة، ولا يصلين قوم لا خلاق لهم، ولا ينزعن قوم من بين أظهركم، ولا ينزعن قوم من بين أظهركم. قال: يا أبا عبد الرحمن، ألسنا نقرأ القرآن لسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسرى على القرآن ليلا فيذهب به في من أجواف الرجال، فلا يبقى في الأرض منه شيء. وفي رواية: لا يبقى في مصحف منه شيء، ويصبح الناس فقراء كالبهائم. ثم قرأ عبد الله: ولئن شئنا لذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. وقال طبراني حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني شعبة عن علي بن وذيمة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. قال هشام عن الحسن إنه بلغ عن بلغه عن ابن مسعود مثل ذلك. ومن طريق الأعمش عن أبي وائل أنه قال كان عبد الله بن مسعود يقل الصوم فيقال له في ذلك فيقول إني إذا صمت ضعفت عن القراءة والصلاة، والقراءة والصلاة أحب إلي. مقدمة مفيدة. قال أبو بكر الأنباري رحمه الله قال أبو بكر بن الأنباري رحمه الله وحدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي عن حجاج بن منهل عن همام عن قتادة أنه قال نزل في المدينة من القرآن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والبراءة والرعد والنحل والحج والنور والأحزاب ومحمد والفتح والحجرات والحديد والرحمن والمجادلة والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والمنافقون والتوابون والطلاق. يا أيها النبي لما تحرم إلى رأس العشر عفوا ويا أيها النبي إلى رأس العشر لا وإلى أيها النبي لما تحرم وإلى يعني الطلاق والتحريم يعني عفوا سيدنا إلى رأس العشر ولا وإلى رأس العشر وإلى رأس العشر الواو دي في للتحريم أيوة. ولا عشر صور لا عشر صور من عشر آيات عشر آيات من التحريم يبقى ما فيش واو ويا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله وإلى رأس العشر من الآيات يعني بس أنا بتكلم على الواو دي نعم أحسن الله إليكم ويا أيها النبي لما تحرم وإلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله. هؤلاء الصور نزلت بالمدينة وسائر القرآن نزل بمكة. فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال فمنهم من لم يزد على ذلك ومنهم من قال 100 آية واربع آيات وقيل 14 آية وقيل 219 وقيل 225 آية و26 آية وقيل 100 آية و36 آية. حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتاب البيان. وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار أنه قال 77,000 كلمة و439 كلمة. وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد هذا ما أحصينا من القرآن وهو 300,000 حرف و21,000 حرف و180 حرفا. وقال الفضل عن عطاء بن يسار أنه قال 300,000 حرف و23,015 حرفا. وقال سلام أبو محمد الحماني إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو. قال فحسبناه فأجمعوا أنه 300,000 حرف و40,740 حرفا. قال فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف وليتلطف وثلثه الأول عند رأس 100 آية من براءة والثاني على رأس 100 أو 101 من الشعراء والثالث إلى آخره وسبعه الأول إلى الدال من قوله فمنهم من آمن فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه والسبع الثاني إلى الباء من قوله في الأعراف حابطت والثالث إلى الألف الثانية من أكلها في الرعد والرابع الألف الثانية وكل هذا من ظلها تلك عقبى الذين اتقوا من الألف الثانية فالرابع إلى الألف من قوله في الحج جعلنا من سكى والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب وما كان لي الألف هاء والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة والسادس إلى الواو من قوله في الفتح الظانين بالله ظن السوء والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد عاملنا ذلك في 4 أشهر. قالوا وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة الروب على القرآن في الأول إلى آخر الأنعام الثاني إلى وليتلطف والثالث إلى آخر الزمر والرابع إلى آخر القرآن. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله والله أعلم. وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الجزاء من 30 كما في الرباعات في المدارس وغيرها. وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة القرآن للقرآن والحديث في مسند أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن أوس بن حذيفة. أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف يحزبون القرآن، قالوا 93 و 95 و 11 و 13، وحزب مفصل من قاف حتى يختم. قال القرطبي وأجمع أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمع أن فيه علاما من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري، وقال ما وقع فيه ما يوافق العجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. فصل. واختلفوا في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع، قال النابغة ولم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكأن القارئ ينتقل بها من منزلة إلى منزلة، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلد، وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزء منه مأخوذ من أسآر الإناء وهو البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزا، وإنما خففت فبدلت الهمزة واو للانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها، ولأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما سمي سور البلد لإحاطته بمنازله ودوره، والله أعلم. وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد تجمع على سورات سورات وسورات. وأما الآيات فمن العلام ضبط الكلمتين دول سورات وإيه، فأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصاله، أي هي بائنة من أختها. قال الله تعالى إن آية ملكه، وقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع، وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآياتهم أي بجماعتهم. قال الشاعر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآياتنا نزجر لقاح المطافلة، وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم مثلها. قال سيبويه وأصلها آيات مثل أكمة وشجرة تحرك ذي اليوم وافتتح ما قبلها وافتتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائي آية على وزن أمينة، آية على وزن أمان أمينة فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها. وقال الفراو أصلها أية بتشديد الياء فقلبت الأولى ألفا كراهية التشديد فصارت آية، وجمعها آي وآيات. أما الكلمة فهي اللفظ الواحد، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا وله ولك، وقد يكون أكثر، وأكثر ما يكون 10 أحرف لا يستخلفنهم وأنلزمكموها فأسقيناكموه، وقد تكون الكلمة آية مثل الفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه وياسين وحاميم في قول الكوفيين، وحاميم عين سين قاف عندهم كلمتان، وغيرهم لا يسمي هذه آيات بل يقول هي فواتح السور. وقال أبو عمرو الدني لا أعلم كلمة هي وحدها آية، لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله مدهامتان في سورة الرحمن. آخر المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، فاتحة الكتاب. يقال لها الفاتحة أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتح القراءة في الصلاة، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور. وكره أنس والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ، وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم، ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة لقوله عليه السلام عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديثا. فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها، ويقال لها الشفاء لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدرك أنها رقية. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، قال فأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، وسماها سفيان بن عينة الواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي عما سواها عنها، كما جاء في بعض الحديث المرسلة أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها عوضا عنها، ويقال لها سورة الصلاة والكنز، ذكرهم الزمخشري في كشافه، وهي مكية قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية، وقيل مدنية قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والله أعلم. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة وهو غريب جدا، نقله القرطبي عنه. وهي سبع آيات بلا خلاف، وقال عمرو بن عبيد ثمان، وقال حسين بن الجعفي ستة، وهذان شاذان، وإنما اختلفوا في البسملة، هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من السلف وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، على ثلاثة أقوال سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله، إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قالوا وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب ولا الكتب أنه ولا لأنه يبدأ بكتابتها في المصحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة، وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال ابن جرير والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه ولها إمام جامع أمة، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون رواء الجيش وراياتهم التي يجتمعون تحتها أمة، واستشهد بقول ذي الرمة على رأسه أم لنا نقتدي بها جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، يعني الرمح. قال وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وخلال أن الأرض دحيت منها، ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في الصلاة وتقرأ في كل ركعة، وإن كان المثاني معنى آخر غير هذا كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. قال الإمام أحمد رحمه الله وحدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم عن ابن أبي ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب عن المقري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أم القرآن هي أم القرآن وهي سبع المثاني وهي القرآن العظيم. قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابته في المصاحف. فين يا سيدي؟ الأول كلمات قال البخاري في أول كتاب التفسير. أول خالص قال وكلماتها 25 كلمة وحروفها 113 حرف. قال البخاري في أول كتاب التفسير وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. نعم أحسن الله إليك. قال الإمام أحمد لا ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبي ذئب وقابه، فقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله حدثني يونس بن عبد العلاء قال أخبرنا بن عن سعيد المقري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم القرآن وفتحة الكتاب يسبع المثاني. وقال حافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوية في تفسيره حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن غالب بن حارث قال حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي قال حدثنا معاذ بن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن وهي سبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم القرآن. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا هي أم الكتاب عفوا. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وارفع بنحو يوم مثلي وقال كله بالثقات وروى عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى سبع من المثاني بالفاتحة وأن البسملة هي الآية السابعة منها وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقد روى الأعمش عن إبراهيم أنه قال قيل لابن مسعود لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك قال لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبي داود يعني حيث يقرأ في الصلاة. قال واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. قد قيل إن الفاتحة أول شيء نزل من القرآن كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة ونقله الباقلاني ونقل له الباقلاني أحد أقوال ثلاثة، هذا أحدها، وقيل يا أيها المدثر كما في حديث جابر في الصحيح، وقيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهذا هو الصحيح كما سيأتي تقريره في موضعه، والله المستعان. ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم.